القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحركة للعبارة قضت سلم طول الليل. اليوم 9 مارس نحتفل فيه بيوم الشهيد. وهذه المناسبة عزيزتي المستمعة ليس لتجديد الأحزان، ولكن للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخ. ما نقولش إهدتنا مصر، نقول حارة تهل مصر. ما نقولش إهدتنا مصر، نقول حارة تهل مصر. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، نحتفل بهذا اليوم منذ عام 1969، وهو تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض أثناء حرب الاستنزاف في مواجهة العدو الإسرائيلي. وهذا اليوم هو تكريما له وفخرا للبطولات التي قام بها والتي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، التي كانت وستظل فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات، تحية إلى الشهيد. صباح الخير على مصر، صباح الخير على كل المصريين. النهاردة 9 مارس يوم الشهيد، يوم الشهيد في مصر. هذا اليوم قد أعلنته مصر عام 69 تخليدا لذكرى الرحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي أنعته مصر وأنعاس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنح رتبة الفريق الأول ونجمة الشرف العسكرية، التي تعتبر من أكبر وسام عسكري في مصر. من هذا اليوم بنخلد جميعا المحاربين القدماء والشهيد، سلاما لكل من بذل الجهد والعرق وقدم النفيس والغالي وقدم دمه وروحه فداء لهذا الوطن. النهاردة كلنا بنتذكر شهداء مصر في كل الميادين، في كل الجبهات العسكرية، في كل حروبنا العسكرية، كل محاربنا القدماء اللي قدموا أجسادهم وأرواحهم في ده هذا الوطن. لولا الشهيد ما كناش عشنا حاليا وشفنا الرخاء اللي احنا عايشين فيه حاليا. هم قدموا أرواحهم عشان الوطن يعيش، فسلام على كل من قدم روحه ودمه لهذا الوطن. طبعا بنقدم تحية إعزاز وإجلال وإجبار لسيادة الفريق أول عبد المنعم رياض اللي استشهد في وسط الميدان وفي وسط جنوده، وده أكبر مثل يحتز به في العسكرية في العالم، إن القائد لما يكون استشهد في وسط جنوده ده أكبر دليل إن هو معاهم في المعركة وبيقود المعركة بنفسه. رحمة الله على الشهيد وعلى كل شهداء مصر وعلى كل من أدب روحه وجسده لهذا البلد. بنقول لكل أم شهيد كل عام وأنتم بخير، أولادكم في الجنة، أولادكم ضحوا بأرواحهم وبأجسادهم عشان مصر تعيش. تحية لكل قائد ولكل جندي وكل صف قدم جزء من جسده أو جسده فداء لهذا الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بأرواحنا وبدمنا، تحيا مصر بالعمل والإنتاج، تحيا مصر بكل المخلصين. بنقول النهاردة لكل محارب قديم كل عام وأنتم بخير. بنقول روح الفريق عبد المنعم رياض كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوار. هو مين بقى ده يا نسمة؟ شاب محترم قوي يا سلمى. المهم مكونات الاحترام، على خلق، وإيه تاني؟ مثقف، وإيه تاني؟ طموح جدا. كل دي صفات محتاجة تفسيرات ومكونات. عندك مثلا طموح. أيوة طموح. طيب هل هو مثلا لاعب كرة في درجة تالتة وبيطمح يعني انه يلعب في الدوري الممتاز؟ طموحه ايه بالظبط؟ بقولك يا سلمى، قولي يا نسمة. انا مش هتكلم معاكي تاني عن العرسان. لو في عريس بقى عندك، سوزي بنت اخت الاستاذ عمرو ومسرات اخت ابو دنيا. ماشي ماشي، عندنا كده تلات عرايس، ارزقهم يا رب عرسان ولاد حلال. وهي تعرفوا منين العريس ده يا وفاء؟ نسمة بتقول انه زميل الدكتورة رشا في المستشفى. دكتور يعني؟ فني مختبر. ونسمة بتتكلم له عن مين؟ هي كلمت سلمى لقيتها مش راضية. خلاص تشوف سوزي بنت اخت عمرو برضو مش موافقة. خلاص خلاص. ايه بقى؟ يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى مفيش غير اختك مسرة. يبقى ابدا في حاجه زي دي. ازاي بقى يا حبيبتي؟ انت بتقولي ايه؟ ده انت رئيسة جمعية الأصالة والذوق اللي كلها خدمات اجتماعية. ايوه يعني انصح ووجه واصلح بين الناس، لكن لو اتكلمت مع مسرات هيبقى شكلي تاني. شكلي تاني ازاي يعني؟ يعني بقى في الحالة دي هكون مرات اخوها، وكأني موافقة على العريس وهي لازم تسمع كلامي. وماله؟ وماله ازاي؟ هو انا اضمن ايه اللي يحصل بعد كده ومسرات تقول وفاء غرقتني؟ يبقى انا وانتي ننسى موضوع العريس ده خالص. لا العريس ده سيبهولي انا. أسيبولك ازاي بس يا وفاء؟ ازاي؟ أشوف العروسة يا ستي عن طريق الجمعية. ايه ده بسرعة كده يا وفاء؟ بنت زي القمر وأهلها ناس طيبين جدا. العريس اللي جايبان اسمه شافها وعجبته وأهلها رحبوا بيه، ورحت معاهم بيتهم لما رح لهم هو ومامته واخته. كل ده في أسبوع؟ واتفقوا على كل حاجة. ما شاء الله سبحانه بقى لما يريد. الخميس الجاي الخطوبة ويعملوا حفلة بسيطة. حلو. وعزمونا أنا وإنت يا عبد الغفور. هروح معاكي. وطبعا نسمة جاية هي ورشا، ده هو زميل رشا فني مختبر، وهقول لنسمة كمان تجيب سلمة معاهم، يعني يمكن تغير وتفكر إنها تخش عش الزوجية قريب. يعني قادر يا كريم؟ عزيزتي المستمعة، وحول أهمية وضع التماثيل للرموز العسكرية الوطنية مثل تمثال عبد المنعم رياض بميدان التحرير بالقاهرة لغرس قيم الانتماء والفخر لدى الشباب، أجريت هذا الحوار. الدكتورة سامية قدري أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، أهلا بك. دكتورة سامية، النهاردة بنحتل بيوم الشهيد المصري، وهذا اليوم هو ذكرى وتخليدا للمحارب والقائد عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض له تمثال كبير في ميدان يحمل اسمه. أهمية تكريم هذه الشخصيات ووضع تماثيل بها في أماكن مختلفة لرفع الوعي وأيضا الانتماء لدى شبابنا. هو طبعا وجود تماثيل لشخصيات عامة أو حتى أو شهداء أو حتى شخصيات برزت وقامت بالدور للمجتمع في أي فترة من التاريخية، ده بيذكرنا دايما لما يبقى تبقى التمثال حاضر قدامنا، وده صورة من صور الفن المهم أو الفن التعبيري المهم، ده بيذكرنا دايما بأهمية هؤلاء وبالدور اللي قاموا بيه، ويخلي التاريخ كله يخلدهم ويخلد ذكراهم. فوضع طبعا تمثال لشهيد عبد المنعم رياض في وسط ميدان مهم جدا جدا، هو علامة من العلامات المميزة في وسط القاهرة، دي حاجة تورينا ازاي ابناء مصر ضحوا علشانها وبذلوا حياتهم كلها من اجلهم، فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ويمكن التعبير من خلال فن النحت او التماثيل ده تعبير مهم، تعبير اتوجد علشان ذاكرة التاريخ تفضل دائما حاضرة ابناء كل شعوب العالم مش بس الشعب المصري. الفن هو حافظ لذاكرة الشعوب وذاكرة أيضا بالتعريب بالشخصيات. طبعا أحد تجسيدات التاريخية للأحداث، لأن حتى لمن لا يقرأ التاريخ فده صورة من صور التجسيد لهذا التاريخ بشكل حاضر وواضح ومهم. الشعب المصري على مر العصور الفن هو طريقه للتعبير عن آراء، التعبير عن مكانة الشخصيات في هذه العصور. طبعا طبعا، وده تاريخيا احنا بنتكلم في الثقافة المصرية قبل ثقافات كتيرة من شعوب العالم، قبل حتى الحضارة الأوروبية، وقبل ما الفن الحديث يظهر، وقبل ما التماثيل، احنا عندنا حضارة المصريين القدماء أكبر دلالة اللي حضرت بتقوليه. فطبعا المصري مش بس جسد شخصيات بعينها، ولكن ده جسد الحياة الاجتماعية بكافة معالمها وبكافة صورها، سواء الحياة السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، في من خلال تماثيله، من خلال معابده، من خلال الرموز الكتيرة اللي بتبين القوة بتاعة المجتمع. وأعتقد أن ما فيش حضارة قدرت تنافسنا في ده لحد النهاردة. دكتورة سامية، من خلال يعني حديثنا عن التماثيل ودورها في إبراز أدوار الأشخاص اللي أسروا الحياة العسكرية أو الحياة العامة بصفة عامة، نتجه إلى اتجاه آخر هو الحفاظ على هذه التماثيل وهذه يعني الجانب الجمالي لهذه التماثيل. أنا شايفة أن الحفاظ عليها ده جزء من التراث، ده جزء من التراث المجسد، وبالتالي الحفاظ عليه زي ما بنحنا بنحفظ أي عنصر من عناصر التراث، سواء الشعبي أو الفني أو أي تراث موجود بنحفظه في متاحف. أو فالحفاظ على التماثيل في الأماكن العامة كمان ده واجب وطني، وعلينا أن احنا نعمله بكل الاحترام وبكل التقدير. اعتقد ان احنا لابد ان احنا نتعامل مع هذا التراث بشكل من اشكال الاحترام، يعني خلينا اقول كلمة الاحترام، والاحترام دي بتلم في معناها حاجات كتيرة جدا. اعتقد ان ده مهم جدا جدا، لان زي ما احنا اتفقنا ان دي ذاكرة التاريخ، ودي كمان اللمسة الفنية اللي موجودة في المدن وفي الشوارع الكبيرة، وان العالم كله المتقدم بيجمل ميادينه وبيجمل شوارعه بهذه الرموز الثقافية. ما في دولة في العالم إلا وفي ميدانها الشهيرة تماثيل للأشخاص البارزين أو الأبطال أو الشهداء اللي تركوا علامة على أو بصمات في هذا المجتمع، وبالتالي إحنا مش أقل من دولة، لأن إحنا حضارة بتحترم هذا الفن بتحترم هذا التراث، فعلينا أن إحنا نحفظ هذا التراث يعني أكتر من ممتلكاتنا الخاصة إذا شئنا أن إحنا نقول. تحية أكيد لكل شهيد ومش بس الشهداء، تحية لكل مصري دفع جزء من حياته أو كل حياته من أجل هو يترك بصمة أو يحيي آخرين. فتحية للشهداء وتحية لكل عظماء مصر. عزيزتي المستمعة، في إطار التوعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، المجلس القومي للمرأة في صعيد مصر قام بحملات توعية للمرأة هناك، وحول ذلك هبة يوسف تجري الحوار التالي. مع معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع مستمعي برنامج ربات البيوت. دكتورة سحر، فيروس كورونا وتوعية المرأة في صعيد مصر بالاهتمام بالصحة العامة من خلال الرائدات الريفيات والصحيات. الحقيقة يعني موضوع الساعة هو فيروس كورونا، وإحنا بنحاول من كل في يعني كل أسبوع بيبقى عندنا ندوة توعية صحية وثقافية عن هذا الفيروس. بنوعي السيدات، بنقي قطاعات مختلفة، يعني طالبات جامعة، رائدات ريفيات، رائدات صحيات اللي بينزلوا في حملات صحية، موظفات، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، أولياء الأمور، المدرسين والمعلمين. بنستضيف في الندوات بتاعتنا، يا إما إحنا بنروح للمدارس والتجمعات في الجامعات، يا إما في مقر الفرع عندنا بنستضيف أحد أساتذة كلية الطب وبيجي يدينا تعريف عن الفيروس وأعراض هذا الفيروس، كيفية الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصاب، يعني لا قدر الله لو ظهرت الحالات سرعة اللجوء إلى المستشفى. يعني بنحاول إن احنا نوعي، لكن الأمر يحتاج إلى نوع من التوعية وعدم الاستهانة بهذا المرض أو هذا الفيروس. ويعني وبيدخل فيها ان احنا نغير من عاداتنا وتقاليدنا الصحية، وضرورة المحافظة على النظافة الشخصية والمحافظة على نظافة الأدوات، استخدام الأدوات الشخصية وإلى آخره، وخاصة في التجمعات زي المدارس والجامعات والمصالح الحكومية. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير على أهل الخير، حبايبي اللي بيستنوني وبيسمعوني وبيسألوني دايما وبيطلبوا نصايحي، وأنا بوعدهم إني دايما حرد عليهم ومش حبخل بأي نصيحة، وأتمنى إن نصايحي دي تفيدهم في حل مشاكلهم أو على الأقل تساعدهم على حلها. النهاردة يا حبايبي هرد على رسالة من السيدة سوسن من المنوفية، بتقول في رسالتها: أنا أم وعندي ولد وبنت، الاتنين متجوزين والحمد لله وكل واحد في بيته، لكن عندي مشكلة لما بشوف ابني وهو بيتعامل مع مراته قدامي وبيدلعها وبيساعدها في البيت وبيقول لها كلام حلو، بحس بضيق واني عايزة امشي من عندهم او هم يمشوا فورا لو هم اللي موجودين عندي بيزوروني، والحقيقة مش بعرف اداري احساسي ده ابدا، ولا حتى بعرف ابرره واقول لهم انا متضايقة من ايه. ده في مرة كانت والدة وفي المستشفى وقدام كل الناس وقدامي وقدام خالاته واخته وط على ايدها بسها وهو بيقول لها: حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. هو يعني يا استاذة سميرة ما كانش ينفع يقول لها سلامتك من غير ما يبوس ايدها، ما يبص لجوز اخته ويشوفه بيعامل اخته ازاي؟ عمره ما قال لها كلمة حلوة مع انها شايلاه من على الارض شيل. قوليلي من فضلك اعمل ايه والفت نظره ازاي؟ والله يا ست سوسن لو عايزة تعرفي ازاي تلفتي نظره كلميه بصراحة، قوليله ياخد باله من التصرفات دي عشان الحسد والعين، وكمان عشان الناس اللي عايشة وراضية بحالها ما تخليهمش يشوفوا التصرفات دي ويغضبوا على عيشتهم، حتى لو كان قدام أمك أو أقرب الناس ليك، أنا متأكدة إنه حيفهم وحياخد باله. ده جواب سؤالك. لكن لو عايزة نصيحتي أنا، مش بس ابنك اللي عايز حد يلفت نظره، لكن كمان جوز بنتك. جوز بنتك لازم تلفتي نظره، عشان لازم هو كمان يعبر عن تقديره ومشاعره لمراته، مش ضروري في عرض عام وقدام الناس، إن كان ده ضروري في بعض الظروف، زي مثلا اللي قبلينا قالوا إيه، يبقى تمام اللي يقول لمراته يا هانم. لكن على الأقل لما تشوف تصرفات أخوها مع مراته ما تحسش بالضيق وتنقله ليكي، أنت كمان بالتبعية، لكن تحسوا أنتوا الاتنين بالفرح وتدعوله بدوام الود والتفاهم والسعادة، ويحاولوا يعملوا زيهم. يعني نصيحتك ليهم إنه يحاول جوز بنتك يعمل زي أخوها ويعامل مراته باللطف ده وبالحب ده. والحلقة الجاية يا حبايبي مستنية أسئلتكم، واللي حرد عليها بنصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سمير عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وللتعرف على التغذية التي تعمل على رفع المناعة ضد الفيروسات، استمع إلى عبلة إبراهيم في هذا الحوار وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، وأرحب بضيفي الدكتور سامر عصام، إخصائي تغذية العلاجية. برحب بحضرتك وصباح خير. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح النور على حضرتك وعلى كل المستمعين إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور سامر، الحقيقة بنتكلم على التغذية، وفي نفس الوقت إحنا عايزين نقي أنفسنا من أي فيروس. بنقول التغذية ليها عامل كبير جدا لرفع المناعة، ان احنا لو اتغذينا كويس هنبقى عندنا نوع من الوقاية، هنبقى مش خايفين من اي حاجة. مظبوط يا فندم، كلام حضرتك مظبوط. احنا دايما بنقول ان الاكل الصحي المتنوع الكامل اوكي ده بيخلي صحتنا في احسن ظروف، فعلشان كده نقدر نقاوم كل الميكروبات بما فيها الفيروسات انها تدخل جسمنا. ايوه، احنا جسمنا فيه مناعة طبيعية، المناعة دي جوه الجسم وجوه الميكروبات اللي هي الصديقة لينا اللي هي عايشة معانا. احنا لما بناكل بقى صحي بنغذي الخلايا بتاعت الجسم واللي بتنتج مضادات الاكسدة والخلايا اللي بتقاوم الفيروسات والبكتيريات اللي بتخش علينا، وفي نفس الوقت الميكروبات اللي هي صديقتنا اللي هي بتاعتنا دي. أيوة. لما بنكون صحي بنحافظ على تنوعها، بنحافظ على كميتها، فبتعمل زي منافسة مع الفيروسات والميكروبات اللي هي من برة فتحمينا. جميل. يعني 60% من جهاز المناعي بتاعنا موجود حوالين الجهاز الهضمي. أيوة. فإحنا دلوقتي لما بناكل بطريقة صحية ونبتعد عن الأكل اللي مش صحي بنحافظ على جهازنا الهضمي. الجهاز الهضمي ده اللي هو خط المناعة الأول، فبيمنع دخول الحاجة دي أصلا. ويمكن دكتور بنأكد هنا على أهمية الخضروات المتنوعة اللي عندنا، الفاكهة المتنوعة، يعني عندنا الحقيقة كل حاجة، بس المهم يبقى فيه ثقافة انتقاء الغذاء الجيد. مظبوط يا فندم، جدا جدا جدا. احنا دايما بننصح ان يبقى فيه 5 حصص من الخضروات و5 حصص من الفاكهة يوميا. الحصة عبارة عن 30 جرام. التلاتين جرام دي يعني ما يعادل تقريبا علبة الكبريت، البيضاية الصغيرة، كرة البينج الصغيرة، فدي الحجم ده يبقى 5 مرات منه. تقريبا نص كوباية لو هي مطبوخة أو ملء كوباية لو هي نية. الألوان، الألوان بقى في الخضروات وفي الفاكهة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا. لازم نبتدي دايما، وكنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، إن الخضروات الورقية الداكنة الخضراء من أهم الحاجات اللي لازم تبقى معانا كل يوم، إنما هي كمان بتلعب دور مهم جدا في إنها بتقلل امتصاص الدهون في الأكل وبتقلل من سرعة امتصاص السكر في الأكل، فتقلل من الشوارد الحرة اللي هي بتسبب الأمراض وبتدمر الخلايا جوانا. يمكن دايما بنقول طبق السلطة الملون بألوانه المختلفة عبارة عن مكنسة للجسم بتمتص كل الدهون وتخرج، وده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا جدا جدا للغاية. زي ما قلت لحضرتك الخضروات الورقية الداكنة اللي هي الجرجير، البقدونس، السبانخ، الخيار، الحاجات اللي زي كده، وبعد كده عندنا اللون الأحمر، الفلفل الأحمر، الطماطم، البطيخ، بس طبعا مكميات مش ناكل البطيخة كلها. أيوة. ويعني ثلاث شرايح من البطيخ كافية جدا. بعد كده عندنا اللون الأبيض اللي هو الثوم والبصل. الثوم مهم جدا الأيام دي، من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا للحفاظ على الجسم من أمراض مختلفة كتير جدا جدا جدا. أيوة. ويعني هو يعني بمقدار فص يعني في اليوم، مش لازم كميات كبيرة ولا حاجة. فاحنا كده عندنا الأخضر والأحمر والأبيض، وبعد كده عندنا الأصفر، الليمون، الموز، الفلفل الأصفر وما شابههم من الألوان دي كلها، وعندنا البرتقاني، البرتقان بقى واليوسفندي والبطاطا والحاجات اللي زي كده. لكن في بقى دايما بيقول اللون البنفسجي الداكن قدامنا اللي هو بيقولوا عليه بره اللي هو البلو بيري او التوت الازرق. أي. احنا بقى عندنا في ثقافتنا الجميله دي في عندنا البنجر، في عندنا البتنجان، في عندنا الكرومب. ايوه تمام. كل الحاجات دي فيها برضو نفس اللون، ففيها نفس الفيتامينات والمواد اللي هي مضاده للاكسده اللي احنا محتاجينها من اللون ده، وموجودة في ثقافتنا، ومش لازم نجيب حاجات غالية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وفي هذا اليوم يوم الشهيد نقدم تحية عرفان وتقدير لكل شهيد ضحى بدمائه فداء للوطن. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.